للسامعين قصيم والداني هذا كتاب الله شعر التلام ومجودا وموضح التبيان وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن وغدت برامجها منا للسامعين قصيم والدان هذا كتاب الله شامر التلد ومجودا وموضح وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن سيدي يا رسول الله ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بقبره وإذا النسيم